وماك غنخسر قرنتي البطه مع نسر وماك غنخسر قرنتي البطه مع نسر وماك غنخسر قرنتي البطه مع نسر والحول اليوم تصر والله ما غدخلوا القصر خنوله فوق العكار مرضوبين وجوه الشر كاين الطعام كاين الخضر كاين الغوص كاين الخضر ما طوز مشى الفرمج درسا وجاكي ديال العصا حنا في المسجد الاقصى نتوما موتوا بالفقصا من لا كفاره تقصى البطه طلعت في المرصا شحال دقنا ليها القرصا ديك الخمسه ما تنسى يوم معايا الفرطاس ديما ديما جايب العار راجاوي الكاتراس بارح كار اليوم الفار كملوها ليك الطاس راجاوي اسكوبار ويلا مشى ليك الكاش شرش عليها انت ابيضار ليك ماك غنخسر قارنتي البطه مع نسر قلت ليك ماك غنخسر قارنتي البطه مع نسر جانا حرب عرض شبلانه سقسي البطه علاش فقعانه ديما منا راه ربانه ديما خلعه المكانه بو حمروني ولد منانه غنفرشكو عليك الرمانه